بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طبعا هذه الآية الكريمة التي تدلنا على الاستعانة أو استعمال الصبر كوسيلة للصلاة، والله تعالى هنا يقرن الصبر بالصلاة، الصلاة وهي الصلة، لأن الصلة مع الله طبعا الصلة تتجسد في أعظم الصورة بالصلاة التي نعرفها، وهي كذلك الصلاة تشمل، يعني في حقيقتها تشمل كل تلك المعاني، ذكر الله، دعاء الله، القنوت، الخضوع، كل هذه السجود، كل هذه الأمور تتشكل منها الصلاة. وبالتالي الصبر يعني أنه إذا صابر التزم أو تواصل مع الله أثناء صبره فهو لا يشعر بمرارة الصبر، ولذلك الله تعالى قال: إن الله مع الصابرين، يعني الصابرين الثابتين. مع أن الله تعالى قال: استعينوا بالصبر والصلاة، يعني كان في الإمكان يقول: إن الله مع الصابرين والمصلين، لكن قال: إن الله مع الصابرين. لماذا؟ لأنه الصابر في صلاته، الصابر في كل أعماله هو الذي سينال الثمار، أما الذي لا يصبر فسيفسد. مثل ما ذكرنا في التقوى، التقوى الشخص قد يعمل العمل الصالح ثم لا يصبر على الحفاظ عليه فيذهب ويذيعه ويرائي به فيحبط عمله، أو ربما يسيء إلى الذين تصدق عليهم ويمن عليهم فيحبط عمله. وهكذا قد يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة ثم يحرقها جميعا بسبب عدم صبره. يعني هكذا إبليس، يعني لم يصبر، يعني لم يداوم. الصبر يعني المداومة. هو لماذا؟ لأنه عندما جاءه أمر من الأوامر الإلهية أنكره وعارضه ولم يصبر. لو أنه صبر لما حصل ما حصل. ولذلك الصبر شيء أساسي في كل سلوك، في الحفاظ على العمل، في القيام بالعمل. ولذلك الله تعالى قال: إن الله مع الصابرين، يعني المعية الإلهية، يعني نحن نحتاج إلى توفير القابلية، فالمعية الإلهية يعني هي الصبر هو نوع من أنواع القابلية، القابلية للهدى الإلهي، القابلية للمدد الإلهي. يعني الله تعالى يعني أمرنا بأن نتحلى بصفات معينة حتى يكون معنا، حتى يمدنا بمدده، حتى يفيض علينا بفيضه العظيم. فمن هذه المعاني الصبر. ولذلك عندما يقول إن الله مع في القرآن الكريم، مع المعية تعني هذا الأمر، تعني المدد، الفضل الإلهي، والذي يعني أن الإنسان بنفسه عاجز، لا حول له ولا قوة، ولكن الله يمده. ولهذا هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله على الصبر، الاستعانة بالله على كل شيء. ثم ذكر السيد عبد الملك الدلالات الواقعية على استعمال كل البشر للصبر، يعني هذا حتى الفطرة السليمة تدل عليه. يعني الله تعالى عندما أمر به، الله تعالى لم يأمر بمستحيل، لم يأمر بما فيه شقاؤنا، بل هذا نعيشه في حياتنا، فنحن نستعين بالصبر في كل شيء. يقول مثلا في الأمور المعيشية للناس، يعتبرون الأمور الضرورية التي لا بد منها لحياتهم، لمعيشتهم، يرون فيها دافعا كافيا لأن يصبروا. هو لأجل العمل، هو لأجل كذا، قد يعمل أعمال شاقة جدا ويصبر لأجل أن ينال ذلك المرتب حتى يعيش، يعني ولن يتحملوا ويستحلون النتائج التي تنتج عن ذلك. يعني بعد ذلك يشعرون بحلاوة ما ينتج عن ذلك الصبر فيما يتحقق له، وبقدر ما يتحقق له، كلما كان رضاهم عن جهدهم عن صبرهم أكثر، كلما كانت نتائج ذلك الصبر كبيرة، يعني كان رضاهم عن صبرهم أكبر. كما ذكرنا المثال على ذلك سابقا، الشخص عندما يدفع له مرتب كبير لقاء عمل يعني فيه جهد، فهو يستحل ذلك العمل ويعمله بكل رضا حتى لو كان فيه مشقة، لأنه أثناء العمل يتذكر ذلك الأجر العظيم الذي سيناله. يقول أكثر وأكثر. وهكذا على مستوى شؤون الحياة كافة، طع طموحات البشر في حياتهم كلها تحتاج إلى صبر. الطالب مثلا حتى ينال وحتى ينجح يحتاج إلى صبر في المذاكرة والمراجعة، والصبر حتى على تأنيب الأستاذ وعلى عتاب الأستاذ، والصبر على الحضور في الحصص، وهكذا طموحات البشر في حياتهم، متطلباتهم، آمالهم في حياتهم وما يصلون إليه، كل ذلك يحتاج إلى الصبر. طبعا سواء الصبر للأفراد أو الصبر حتى للأمم وللدولة، يعني بعض الدول يعني شعبها يستعجل، يريد فقط الرخاء فتستورد كل شيء ولا تنتج أي شيء لأنها تريد فقط أن تعيش، لكن دول أخرى لا، يعني تقول لا، لابد أن ننمي، نهتم بالإنتاج المحلي، فلذلك تقوم بنوع من العزلة وتنتج إنتاج محلي وتصبر. قد تمر بفترة فيها ضيق، فيها غلاء للأسعار، فيها نقص ما يحتاج الناس إليه، ولكن بعد ذلك يحصل الرخاء، وهذا شيء ضروري الصبر. حتى ولهذا نرى الكثير من الدول التي مرت بعزلة تطورت، بخلاف تلك الدول المستهلكة التي تعيش فقط على الاستهلاك، بقيت دائما دول كسوق استهلاكية ولا علاقة لها بالإنتاج. ثم تحدث السيد عبد الملك عن دور الاستعانة بالصبر في الأداء الأمثل للأعمال الصالحة، يعني الأعمال الصالحة لا يمكن القيام بها من دون الاستعانة بالصبر، ابتداء بالمسؤوليات الكبرى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، كل هذه الأمور. يقول الصبر في الميدان، في ميدان العمل، والنهوض بالمسؤولية، والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى، والسيطرة على هوى النفس، لا بد منه في انتمائنا الإيماني. لكل هذه الأمور نحتاج إليها، لأن الصابر، لأن الذي يقوم بهذه الأعمال سيتعرض لمضايقات، سيتعرض لتحديات، سيرى يعني أنواع الآلام، ولذلك لابد من الصبر. ولهذا الكثير من الذين دعوا إلى القسط سجنوا، اعتقلوا، ضربوا، قتلوا، وبالتالي يحتاجون إلى الصبر. ثم ذكر كون الصبر في هذا المجال الطبيعي مثل غيره من المجالات، فقال وهو أمر بديهي وأمر طبيعي، طالما الإنسان يصبر في كل الأمور، يعني في كل الحياة نحتاج إلى الصبر. ليس معناه أن هناك اتجاه في الحياة لا تحتاج فيه إلى الصبر على شيء، ولا تواجه فيه المتاعب النفسية أو البدنية. يعني نحن في حياتنا أن الكثير من العمال يعمل ولا يرجو أي أجر، وأي أجر أخروي، فقط أجر الدنيوي، ومع ذلك يصبر ويتحمل، فكيف بالذي يريد الأجر من الله، الأجر العظيم، الأجر الذي لا حدود له، فهو أولى بأن يصبر. وطبعا المؤمن يصبر في كل الأحوال وينوي في صبره الله، حتى العامل المؤمن وهو يسعى للكد والتعب والحصول على لقمة عيشه له ولأولاده أو لأسرته، فهو ينوي ذلك لله. ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن هذا الذي يبتغي الحلال وخرج يطلب الحلال كالمجاهد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه كان في إمكانه ربما أن ينال المال بطرق أخرى، ولكنه صبر وتحمل وذهب إلى الأعمال التي فيها مشقة وتحتاج إلى صبر، فالله تعالى يجازيه على ذلك بحسب نيته، فينال الأجر الدنيوي الذي يكفي به نفسه وأسرته، وفي نفس الوقت ينال الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما أيد الله تعالى به الصابرين في هذا المجال من الحوافز. طبعا الحوافز مهمة جدا، وهذا منهج قرآني، الله تعالى يعطينا الأجور ويخبرنا عن ثمار الأعمال حتى تكون دائما في أذهاننا، وهذا من المعارف الأساسية للصابر، دائما يعني يعرف ما هو الجزاء عندما أبذل ذلك الجهد، وعندما أعاني ذلك تلك المعاناة، أو أتألم ذلك الألم، أو أنتظر كل تلك الفترة مثلا، ما هو الجزاء؟ الله تعالى يذكر الجزاء. يقول ولذلك فإن في الاتجاه الإيماني لا تزال العوامل المساعدة أكثر من غيره، لا نجد هذه العوامل عند الفلسفات المادية والأفكار الأخرى، نجدها فقط في الإيمان. الله تعالى يعد الصابرين أو يعد الذين يعملون ويتعبون ويشقون بالأجور، يقول أكثر من غيره، الحوافز المعنوية أكثر من غيره، النتائج المرجوة أكثر من غيره. فبالتالي يفترض في الاتجاه الإيماني أن يكون الإنسان مقررا للصبر، موطنا نفسه على الصبر، متجها للصبر. لماذا؟ لأنه لديه كثير من الحوافز، حوافز المرتبطة بالدنيا والمرتبطة بالآخرة، الحوافز الحسية والحوافز المعنوية. ولذلك يقول الصبر هذا جزء ركن، أن يتخذ قرارا حاسما بذلك. ولا نصبرن على ما آذيتمونا، كما ذكر الله تعالى، نصبرن يعني قرار، يعني مهما فعلتم فسنصبر ونستمر في الخط الذي نسير فيه. أو نتخذ قرارا حاسما بذلك، عندما يتجه الإنسان الاتجاه الإيماني في مسيرة حياته ليوطن نفسه على الصبر وليتخذ قراره الحاسم بذلك. وهذه مسألة أساسية، المؤمن يوطن نفسه على ذلك حتى يعلم، يعني قبل أن يبدأ الخط السير في أي خط يقول أني لابد من الصبر حتى أستمر، وحتى أنال فضل الله، وحتى أنال المدد الإلهي، وحتى أكمل هذا العمل، وحتى أحفظ هذا العمل، لابد لي من الصبر، وإلا فلن أستطيع. ولذلك يوطن نفسه لذلك، ويسأل الله تعالى أن يمده بالصبر حتى يستطيع أن يكمل ذلك العمل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ضرورة الصبر وأهميته، فقال الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني هذا الله تعالى جمع بين الصبر والتقوى، لأنه لا يمكن أن تتحقق التقوى من دون الصبر. لذلك فإن ذلك، يعني هذا الصبر اجتماعه مع التقوى، لأن هناك قد يصبر ولكن على أمور أخرى، ولكن الصبر المصطحب للتقوى. التقوى هي ضرورية في كل عمل، يعني لأنها تعني الحذر، وتعني الوقاية، وتعني مراعاة الصراط المستقيم. فالشخص لابد في صبره أن يصحبه التقوى حتى لا يكون صابرا على مخالفة التقوى، لأن هناك الآن، يعني هناك مثلا في اسم الجهاد من يجاهد، أو من يسمي نفسه مجاهد وهو يخدم خط الشيطان ويدعي أنه يصبر، مع أن هنا لماذا؟ لأن هنا ذاك صبره ليس معه التقوى. الصبر التقوى لابد أن تكون في كل عمل باعتبارها الحارس للعمل من أن يصبح أداة بيد الشيطان، أو يصبح نوع من التلبيس على النفس، أو يصبح نوع من الخداع. لذلك التقوى ضرورية في الصبر كذلك، يعني الشخص يصبر، يقول يسأل نفسه أن الآن في هذا المحل الذي اجتهد فيه هذا الاجتهاد، هل هذا فيه تقوى أو ليس فيه تقوى؟ لأن الله تعالى أخبر أن هناك من يشقون في الدنيا ويتعبون ويعملون ولكنهم ينصبون في الآخرة عاملة ناصبة. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا في ذلك، مثل ما حصل للرهبان النصارى الذين خرجوا إلى الجبال ومارسوا حياة فيها كل أنواع المشقة، وهم بعيدون في ذلك عن رضوان الله تعالى، لأن الغرض ليس هو المعاناة، وإنما الغرض أن تكون تلك المعاناة موافقة لشريعة الله تعالى. فلذلك الصبر يحتاج إلى ما يسمى بالتقوى، ويحتاج أن يكون موافقا لما ورد الأمر به. يقول السيد عبد الملك في وصية لقمان لابنه أيضا، الله تعالى يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني هذا الصبر من دلائل العزيمة، ودلائل الشخصية القوية، ودلائل الجدية، أن الشخص جاد في ذلك. يقول: فهي من الأمور المعزومة المحسومة التي لا بد منها، الأساسية. لا نقول يعني نؤدي العمل ولكن من دون صبر، هي شيء طبيعي، وهو محل الاختبار. المرارة هنا والألم هنا والتعب والجهد، هذا هو محل الاختبار. لو كان الأمور هكذا، يعني كما ورد في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فلو أن كل نحمعنا الحقيقة، يعني حتى النار أيضا، حتى الذين يصبرون على صبرا شديدا ولا ينالون أجرا، بخلاف الجنة حتى لو كان هناك آلام ومكاره، ولكنها تخدم حقيقة الإنسان، تخدم كرامة الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك تخدم المصير الإنساني والذي لا يمكن يعني طبعا بيعه ولا يمكن التنازل عنه، المصير الحقيقي، المصير الصحيح الجميل، السعادة المطلقة. ولذلك هو من عزم الأمور دلائل أن هذا الأمر أمر جاد، أمر حقيقي، وهو الذي يشكل الصبر، هو الذي يشكل الشخصية العازمة القوية. والحمد لله رب العالمين.